بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. درسنا في محاسن الكلم، صلوات الله على رسوله وأهل بيته الذين أوتوا جوامع الكلم وتكلموا بمحاسن الكلم. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الخصال، الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، صفحة 197، من وصيته لعلي عليه السلام. عنده عدة وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله، وصايا للمسلمين، وصايا لأهل بيته، وصايا لعلي، وصايا لفاطمة. وعنده من وصاياه لعلي وصية تعليمية توجيهية لعلي سلام الله عليه، ورد فيها هذه الفقرة. قال في وصيته لعلي عليه السلام: يا علي، أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم يدعو على ظالمه. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. هذه الدعوات الأربعة المستجابة. الدعوة المستجابة إذا دعا العبد يعني طلب من الله عز وجل. الله أسرع الحاسبين، رأسا يدير الأمور بشكل يستجيب لعبده. وقد تكون استجابة دعوة صغيرة تحتاج إلى تغييرات في العالم كثيرة، سنجريها سبحانه وتعالى، هو أسرع الحاسبين. الذين لا ترد لهم دعوة هؤلاء الأربعة. الإمام العادل، من هو الإمام العادل؟ القدر المتيقن أنه المعصوم. الإمام العادل عن النبي أو الوصي، هؤلاء لا ترد لهم دعوة أبدا. ومن علامات المعصوم عندنا أنه لا ترد له دعوة، معجزة، حتى المعجزة لا ترد له دعوة. الإمام العادل يمكن أن يكون حاكما عادلا، يمكن أن يكون قاضيا عادلا. إذن القدر المتيقن من الإمام العادل المعصوم. يمكن العدل أمر نسبي، الحاكم قد يكون عادلا بشكل نسبي، القاضي غيره، لكن القدر المتيقن من لا ترد دعوتهم الإمام العادل يعني المعصوم، النبي أو الوصي صلوات الله عليهم. هذا واحد. والد يدعو لولده، هذا الثاني لا ترد له دعوة. وهنا فيها مجال مفتوح، دعا لولده، يريد يكون ابن رئيس العالم ودعا له، لا ترد دعوته، يعطى شيئا يتناسب، ليس كما يقول هو. إذن دعوة الوالد لولده لها نتيجة، سواء كانت نتيجة دنيوية أو أخروية. الله عز وجل يحترم هذا الوالد، حريص على ابنه يدعو له، الله يعطيه شيئا بتناسب الداعي والمدعو له والموضوع. يمكن أن تستجاب الدعوة كاملة: يا ربي أعطي ابني ذرية صالحة، أعطي ابني كذا. نعم تستجاب الدعوة بس لا ترد. فرق بين تستجاب وفرق بين لا ترد. تستجاب يعني كاملة، لا ترد يمكن تعوض، يستجاب منها. إذن دعوة الوالد لولده لا ترد، هذه الثانية. والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، هذا أخي المؤمن صديقي عنده مشكلة، اللهم صل على محمد وعلى محمد ويسر أمره، واحترق قلبي له، عنده حاجة ما استطعت أن أخدمه وأن أقضيها له، اللهم يسر أمره. يدعو لأخيه بظهر الغيب، ليس حاضرا، هو غائب يفكر فيه، جاء على ذهنه أو اتصل به يفكر فيه، يدعو له. أخيه، أخيه في ماذا؟ أخي في الإيمان، في الإيمان بالله عز وجل ورسوله وولاية ربه ورسوله وأهل بيته عليهم السلام، أخوه في الإيمان. إذن أخ في العقيدة والدين تدعو له، أما أخوه لأنه يطلع معاه للصيد، أخوه يشرب معه الخمر، هذه ليست أخوة، أخوة في الإيمان، يدعو لأخيه بظهر الغيب، طبعا يدعو بما هو حلال، هذا أيضا دعوته لا ترد، استجابوا بشكل وبآخر يستجيبها الله سبحانه وتعالى. الرابع المظلوم، المظلوم لا ترد دعوته. نحن نرى مظلومين وما يستجاب لهم، نعم بس ما ترد دعوته. المظلوم يدعو على ظالمه، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، دعوة المظلوم لها قيمة عند الله عز وجل، الله عز وجل أبي عن الظلم ويكره الظلم ويثأر للظلم، يثأر للمظلوم. وعندنا أول موقف من مواقف الآخرة لما يرتب سبحانه وتعالى الحساب والكتاب والملائكة قبل أن يبدأ الحساب، أيضا فيه محاكم عامة، الجرائم على مستوى البشرية هذه لها محاكم عامة، محاكم تعلق بأمم، محاكم تعلق بظلامات أنبياء، محاكم شخصية. قبل كل المحاكم يقول للعباد عز وجل تناصفوا من بعضكم، ترى ما يعبر عندي ظالم من هنا إلا أن يأخذ منه الحق، ومظلوم يأخذ حقه، كأنه مرحلة في منطقة، ما ينقلون من تلك المنطقة إلا صفوا حساباتكم مع بعضكم. وحينئذ المظلوم والظالم اتفاهموا، وطبعا هناك قوانين بأي شيء ظلمه، كم يستحق، ويستحق يأخذ من حسناته يعطيه من سيئاته، هذه مقابلها محاكم، محاكم وملائكة وظالمين يدفعون للمظلومين هناك، حتى إنه ليقتص للجماء من القرناء، يعني عنزة ما لها قرون وعنزة لها قرون، نطحت العنزة التي لها قرون نطحت الثانية، هذه ظالمة، وهذه ما لها قرون صارت صاحبة حق ما عندها الدافع عن نفسها، يختص لها إلى هالحد. الله عز وجل يقول هالمرحلة هالعقبة هالمنطقة ما يذهب إلى المرحلة الأخرى أحد وفي رقبته ظلامة لخلقه، أنا حرمت على نفسي الظلم عليكم أيضا حرام، إلا تناصفوا وتصافوا. والتصافي أنواع، أن يعطيه من سيئاته، أن يأخذ من حسناته المظلوم، وعندنا أنواع أخرى من الناس، هؤلاء الله يعطي، الله يتدخل، ليس مع كل أحد، بعض الناس الله يقول أنا أعوضكم. ومراحل هذه تصفية المظلومين من بعضهم مراحل، يبقى ناس والله عز وجل هؤلاء إذا كانوا أبرار ظلموهم، ناس أبرار وظلموهم، الله عز وجل يراويهم ما يعوضه لهم في الجنة، تقبلون يلا سامحة أعفو عنك، تبلى براءة ذمة لهذا المؤمن أن أعطيك كذا، هذا التدخل من رب العالمين عز وجل بشفاعة النبي وأهل البيت عليهم السلام، وفيها تفاصيل. إذن دعوة المظلوم لها قيمة عند الله عز وجل، وهي الرابعة من أنواع الدعوات التي لا ترد. في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله يقول: والمظلوم يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. لما يدعو على ظالمه يقول: نعم أنا أخذ لك حقك، بس إذا ليس الآن، بعد حين، بعد حين عند الله، يمكن بالقيامة، بعد حين، بعد 10 سنين، بعد سنة، بعد، هو كما يريد. أنت أدعو، أدعو وأوكل الأمر إليه سبحانه وتعالى. فالمظلوم أول ما يفكر لما يقع عليه الظلم من أحد: يا ربي هذا عبدك ظلمني، هذا افترى علي، هذا أخذ حقي، هذا شهر بي، هذا أساء لي، هذا أكل مالي، فهذا صار ظالما، أدعو له. أول ما تفكر بالانتصاف ممن ظلمك أن تدعو الله عز وجل. وهناك أدعية، بعضهم يتصل فيه عنده مشكلة، عنده دعاء، قل له أدعو، أدعو في رد الظلام، في أدعية الإمام زين العابدين سلام الله عليه. واحد يخطط له ويمكر به، أقول له أدعو في دعاء في رد كيد الأعداء، دعاؤه عليه السلام في رد كيد الأعداء. لما عدو يخطط هو شغلته وعملته وقضيته وفكره ليله ونهاره أن يوجه لي سهامه، من هنا إذن أنا أدعو ربي وأستعين بربي عليه. الله عز وجل ما يرد دعوة المظلوم، يقول: لأنتصرن لك ولو بعد حين. حديث آخر بسند صحيح أيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: قوام الدين بأربعة: بعالم ناطق مستعمل له، وبغني لا يبخل بفضله على أهل دين الله، وبفقير لا يبيع آخرته بدنياه، وبجاهل لا يتكبر عن طلب العلم. هذا الدين في المجتمع، يعني قيم الدين تكون هي الحاكمة، مجتمع بخير، مجتمع منطقي، مجتمع محسن، مجتمع ليس فيه ظلم. إذا تحققت فيه هذه الأمور الأربعة، أول شيء عالم ناطق مستعمل لعلمه، عالم ناطق أو أبرز العلماء الناطقين النبي أو المعصوم. المجتمع حتى يكون مجتمعا سليما لازم به عالم ناطق، إذا لم يكن به إمام معصوم، عالم يفقه ما قال النبي والإمام وينطق به يعلمه للناس، يفقه العقيدة والشريعة ويعلمها للناس، هذا ناطق. هذا أول أركان العلم، واستعمال العلم، النطق بالعلم واستعمال العلم، يعني تطبيق، ليس نظريا، ليس خيالا، تشوفه يصف الخير ولا يفعله، يصف الحق ولا يتبعه، يصف الارتباط بالله عز وجل وهو مسكين حالته حالة، لا، يعني صادق فيما يقول ويعمل. وبغني أولا العلم، بيان العلم، استعمال العلم، لاحظوا الثلاثة، هذا الركن الأول. الثاني لا يبخل بفضله على أهل دين الله، غني صاحب ثروة وعنده إضافة فضل، لا يبخل به على من؟ على أهل دين الله، وليس على الترف والبذخ. إن شاء الله بقية الأمور تأتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.